ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. And do not say about what your tongues assert of untruth. This is lawful and this is unlawful, to invent falsehood about Allah. Indeed, those who invent falsehood about Allah will not succeed.